واعلى دين الإسلام وأن تحمس بها الجهاد ليحيا وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراقب وتنشط وأن تحمس بها الجهاد ليحيا وإعلاء وأن تحمس بها الجهاد.